انتهت أعمار المرحلة الأولى من مشروع شق قناة المياه في محافظة هانغنغ الجنوبية من كوريا بنجاح. نتيجة إكمال مشروع شق قناة المياه الطويلة على شكل المجرى الطبيعي والبالغ طولها الإجمالي 120 كيلومترا تقريبا، أصبح في الإمكان جني محاصيل الحبوب الكثيرة والآمنة في عشرة آلاف وآلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية في قضاعي أونجين وكانغيونغ وإلى آخره. وكذلك أصبحت المناطق الطبيعية حولها جمالا أكثر، وتم حل مسألة المياه للشرب والمياه الصناعية بما فيه الكفاية في تلك المنطقة، ومن الممكن منع حدوث الأضرار من الفيضان في منطقة مصب النهر جيريونغ. أما مشروع شق قناة المياه في محافظة هانغنغ الجنوبية فهو مشروع ضخم للتحويل الطبيعي بادر إليه القائد العظيم كيم جونغ إيل وفقا للغايات السامية للزعيم العظيم كيم إل سونغ الذي شغل باله من أجل حل مسألة الزراعة لمحافظة هانغنغ الجنوبية منطقة الأحراء على الساحل الغربي.